دم الله كرس إلى إلا قليل يصفح أو ينقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. عارف تبتل يعني ايه يعمل حاجة؟ يعني انقطع إليه انقطاع. يعني تقول له يا رب ماليش غيرك. انقطع إليه ما تقربش غيره. ما تقربش من غيره. هو ده معنى التوحيد. كنت بقول درس البارح في التوحيد بقول ايه؟ ان اصل قضية التوحيد تعلق القلب بالله. تعلق القلب بيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فلما تتزنق ما تقولش يلا. تقول ايه؟ يا رب. لما تسيح ما تعملش كده. دفتر الكروت، علبة الكروت نسيتها في البيت. يبقى انت عبد. لما تسيح دفتر الشيكات فين؟ انا اشتريك بفلوس. تبقى عبد فلوس. لما تسيح انت مش عارف انا مين؟ تبقى عبد نفسك. العبد الحقيقي تعلق القلب بالله. قال الله جل جلاله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. تقوم انت تسيبه وتروح تقول للبدوي كلهم بنات اديني وقت بدوي مين يا ابني؟ ما حدش بيدي الا الملك. تقوم تقول يا سيدة زينب يا رئيسة الديوان عايز اسافر. لا يا ابني اذا ظننت ان في حد يأثر على ربنا ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا. يا موحد الله غيور يكره ان يسأل غيره. ابن الجوز يقول ايه؟ لا تسأل غير سيدك فإن سؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. فوزن تدفع كم؟ علي وعلى آله الصلاة والسلام. لا تسأل غير سيدك. ما تطلبش من غيره. ليه؟ قال لك اصلي لما تطلب من غيره يبقى بتشنع عليه. كأنك بتقول انا طلبت منه ما رضيش الدين. الدين انت. مثالها ببساطة انك تبقى قاعد في البيت كده انت ولادك ويجي حد من قرايبكم يقوم ابنك يقول له عمه هات لي رغيف عشان جعان. تزعل من الواد؟ اذا انا مجوعكم يا ابني؟ مجوعكم؟ فانت لما تروح للبدوي ولله المثل الاعلى في السماوات والارض يبقى شكلها كده. تقول للبدوي اديني وربك موجود؟ ده كلام؟ اللي تقدر فيه يا جمال؟ لا ده شرك. ده شرك. لازم تفهم دي. ان يتعلق قلبك بالله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ربك لا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. سبحان الملك. عارف لما تكون عليك قضية كبيرة كده في المحكمة ورحت انت وكلت محامي كبير او اكبر محامي في مصر تقوم تروح القضية وانت حاطط ايه؟ رجل على رجل كده ايه؟ قال لك اصلا موكل محامي كبير القضية بجيبي لمصر. فما بالك لما يبقى وكيلك الله. الله وكيلك. تطمن؟ اطمن وما اطمنش ليه؟ ادم وكيلي الله. الملكوت، فأنت هتبقى مطمن جدا. ليه؟ أصل أنا عارف إن كل العالم ده مقهورون مربوطون بأقدارهم لا يتحركوا، فضلا عن أن يحركوا إلا بإذن سيدي وكيلي الله. في عيش كان بقى، في عيش صح، هي دي البداية عشان تشيل زي ما النبي سال. مش انت دايما تقول كده اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشف الله بك الغمة، حصل ولا لا؟ حصل. يبقى لازم عشان نشيل نبقى قده، ما تصلي عليه. واحد يقول اخرس قده، مين يبقى قد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال له قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يبقى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ده احنا الرسول ارسل صلي عليه صلى الله عليه وسلم بشر، عشان محدش يقول اصل ده النبي. قال الله قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ايه؟ ملك الرسول. لو كان الناس اللي عايشه دي ملائكه كان ربنا بعثهم ملك، لكن عشان هم بشر ربنا بعثهم بشر. فلما اقول لك ان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلى حتى تورمت قدماه. ما تقوليش ده النبي، اقول لك ايه يعني ده النبي؟ يعني تقصد ايه يعني؟ ما تقدرش تعملها يعني؟ ممكن بشر، يبقى انت تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر. تقف تصلي ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، والركوع مثل ذلك، والركعة الثانية مثل ذلك، ذكرت وساعتها لما تيجي يوم القيامة تقول له يا رب انا رجلي ورمت في الدنيا ما عنديش استعداد تورم في الاخرة، تتوسل بها ولا لا؟ ايوه. فلذلك يا اخوتان اول ما نبدأ نتربى كما ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتربى على التبتل. على ايه؟ التبتل. مصيبة الناس النهاردة الحياة المادية اللي احنا عايشينها كلمة قديمة صحيح الناس ما عادتش بتقولها، بس هي دي الحقيقة. يقول لك انت معاك كام يبقى تساوي كام، مش بيقولوا كده؟ معك قرش يبقى تسوى قرش. ده منطق في الاسلام بريء، لا، ده قيمة الناس الحقيقية. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اكرمكم يعني افضلكم، افضلكم عند الله اتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب. فانت تعرف مين اتقى ومين مش اتقى؟ لا. فكل ما تشوف واحد تقول اهو ده احسن مني عند ربنا، ما انت ما تعرفش. فالشاهد يا شباب اننا نبدا كيف بالتبتل. بالتبتل يعني ايه؟ تبص حوالينا النهارده في العصر المادي تلاقي مين رجليه ورمت وخرج دم من القيام لله؟ مفيش. مين في خده خطين اسودين من كثرة البكاء؟ مفيش. مين خده زي الشراك البالي زي عمر من كثرة البكاء؟ مين فطره في اديب زي ازيز المرجل من الخوف من الله زي صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين بيكون كل ليلة بحداش الركحة، الركحة بخمس اجزاء زي ما الرجل عمل صلى الله عليه وسلم؟ مين ختم القرآن في ركعة زي عثمان؟ مين صام 20 سنة متواصل زي طلحة بن عبيد الله؟ مين تصدق بماله كله زي ابو بكر الصديق؟ مين بيشيل على ظهره شويه الزئين ويروح يعجن ويخبز للفقراء واليتامى زي عمر بن الخطاب؟ مين بكى لما مات زي زرارة بن الأوفى قرأ فذلك يومئذ يوم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير وهو يصلي المغرب فشهق شهقة فمات فين؟ فين دول؟ فين؟ في البيت ازاي بيت ابو هريره يقسم الليل ثلاث اثلاث يقوم تل وام التل وخادم التل لما ماتت امه بقى يقوم النص والخادم النص لما ساب الخادم بقى يقوم الكل لا يخلو البيت من رعب اين البيوت مين اللي بيبات في المسجد زي عبد الله بن مسعود يقوم الليل في المسجد مين اللي في بيته صوته طالع يسمع الجيران زي ابو موسى الاشعري في قيام الليل انت مين وانت ايه وانت ليه هي دي البداية التبتل التعبد احنا بحاجة يا شباب الى استخراج الشخصية الربانية النساكة ذات الصبغة الإلهية محتاجين للشاب المتألق متعبد فين من إذا رؤي ذكر الله فين اللي يستغفر في اليوم 13,000 مرة زي أبو هريرة رضي الله عنه فين مين مننا اقول اجيب لك ثاني قولي بس كسفتني احرجتني قدام ربنا اهذه امة تنصر احنا نستاهل نمكن ما ننفعش لازم نبدا يا شباب عايزك تخرج لنادي تبدا تبدا تبكي على نفسك تبدأ تأدي بقلبك تبدأ تطهر ايدك ورجلك وعينك تبدأ تطهر قلبك عشان ربنا يستجيب دعائك ليك بعض الاحيان بزعلكم يا شباب انا والله بحبكم في الله بس بقول يا شباب انا مش عايزكم تحملوا هم الاسلام انا عايزك تحمل هم نفسك لأنكم على الإسلام هم حقيقة مرة حقيقة إن إحنا صور والباطن اللهم أصلح قلوبنا يا رب محتاجين نصلح قلوبنا محتاجين نقرع من ربنا محتاجين ننقطع لربنا محتاجين له ولكن مش من بعيد من قريب نبدا ازاي قل لي نبدا ازاي اقول لك اصبر علي اول البدايه انك تحبه صح فلما تحبه تكره نفسك تكره ايه طب استفيدني من مكره نفسي هقول لك بس اصبر علي لكن اعرف الاول اكره نفسي ازاي ازاي احب واكره نفسي اقول لك انا بس صلي على الرسول صلي عليه وعلى اله الصلاه والسلام انك تحبه لانه اداك عينين وايدين وضوافر واذنين وشعر وشفتين واسنان و و و وفي انفسكم افلا تبصرون بس ولما تلاقي عينين بتبص على الحرام قل لها خيري ده فلان اعمى ما بيشوفش يعني ادك عينين عشان تحاربي بيها فتبدا تحبه انه مخليك مفتح وبيشوف وتكره نفسك لانها بنعمته بتعصيه تحبه لانه سترك وتكره نفسك لانها ما حفظتش السنتر ده تحبه لانه اداك زوجه واولاد وغيرك مش قادر يتجوز ومع ذلك برضه بتبص وبتتكلم. يا اخي عيب عليك، يا اخي عيب عليك، ما تبقاش كلب، لان الطمع من صفات الكلاب. الكلب هو اللي بيسيب النظافه ويبص على الوساخه. مراتك نظيفه في بيتك، محترمه وقوره، احسن الثنيات، نفسها تامرها البسي تلبسي، اعملي تعمل كذا كذا، اي شيء. ليه بتسيبها وتبص على الوحش؟ تبص على متبرجه ليه؟ فتبدا تحاسب نفسك فتحب المنعم الله، وتكره نفسك العاصيه غير العامله. فلما تكرهها تيجي نفسك تقول لك عايزين ناكل، فلا تنيلش. تاكلي على ايه؟ على ايه احسن تاكلي؟ خد يلا صلي ركعتين. قلت طب ناكل ونصلي. لا، ما انت ضحكتي عليا كتير. يمين. ده ما انت ضحكتي عليا كتير، قلتي ناكل ونصلي وكلتي ونمتي. تصلي ركعتين نفسك تقول لك طب ناكل بلح. اما نقرا جزئين اقعد. تقرا ربع ونفسك تقول طب ناكل ونكمل. يبقى تبدا تحط نفسك على الطريق الصح، تحط لنفسك منهج. مشكلتنا ان احنا عايشين بدون منهج. صح، انا عايش وخلاص. نفسه ياكل يعمل ايه؟ نفسه يسهر، يسهر، عايز ينام ينام. نفسه تقول له نخرج نتمشى شويه، نخرج، اتكلم في التليفون، اتكلم. قال الحسن رضي الله عنه، رحم الله رجلا توقف عند همه، فان كان لله امضاه وان كان لغيره امسك. عايزك تقف كل ما تهم الفعل. عايز تخرج من البيت تروح مشوار، قول لنفسك طب انا هروح ليه؟ لو هتروح ليه اروح، مش هتروح اقعد. ما تروحش لانه هيبقى بالخساره. ما تشتغلش ببلاش. دي البدايه، انك تحب ربنا و تكره نفسك. فلما تكره نفسك ما تطولهاش اللي هي عجزاء، وتعبد ربنا صح. اثنين، منهج. كل يوم لازم اقرا جزئين قران عشان اختم القران مرتين في الشهر. اثنين، لازم استغفر كل يوم على قد ما اقدر، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهلل صلى الله عليه واله وسلم، وهلل يعني اقول لا اله الا الله، وحوقل اقول لا حول ولا قوة الا بالله، وحسبي حسبنا الله ونعم الوكيل، واسبح والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. حط برنامج كل يوم اقرا باب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واقرا صفحتين من تفسير القران، واقرا باب من ابواب الفقه. كل يوم اصلي، ابدا بركعتين قبل الفجر، استمر عليهم شهر، وبعدين يبقوا اربع، وبعدين يبقوا ثمانية، وبعدين يبقوا 11. اثبت منهج، برنامج، لازم كده، لازم. انتبه صح ازاي بطل ذنوب ومعاصي. ابن الجوزي بيقول اذا مشى الانسان في طريق فعثر بشيء او زلق بشيء التفت قبل ان يقوم طبع مركوز في ابن ادم. يعني انت لو ماشي في طريق وزحلقت، اول ما تقوم تعمل ايه؟ بتبص وراك، بتبص عليه، بتشوف ايه اللي زحلقك، صح كده؟ عتبت، بتبص تشوف عتبت في ايه؟ يقول فيا من عثر بالذنب مرارا هلا ابصرت ما الذي عثرك؟ انت مش وقعت كتير؟ بيقول لي ما وقعتش. تصعب علي يا عم الحاج. اصبر عشان بحبك. ما تضيعش الحته دي. اصل الناس دول انا بحبهم والله. وعايزين عشان نمشي صح يا شباب لازم نبطل ذنوب. انتوا عارفين اللي مضيعنا ايه؟ والله الذنوب. المعاصي. طب اوصل ازاي؟ اقول لك اهو. اسمع بقى الكلام ابن الجوزي. يا من عثر مرارا. هلا أبصرت ما الذي عثرك؟ هو مش ضاع منك الفجر. وراسهم الفجر ضاع من ايه؟ مش قادر تحفظ قران؟ قول. انا مش قادر احفظ ليه؟ بتمشي في الشارع تبص لامراه متبرجه وقف تقول ببص ليه؟ مش قلت لكم المشروع ده قبل كده؟ قلت لكم هات كراسه واكتب. اكتب ذنوبك، آفاتك، معاصيك اللي انت مصر عليها. والله اكبر. اقعد يا ابن الله يهديك. نقول يا من عثرت في الذنب مرارا هلا ابصرت ما الذي عثرك؟ قلت لكم الاقتراح ده زمان وبعيده تاني مؤكدا. معلش حاول تعمله. انا عايزك تجيب كشكول 60 ورقه وتبدا من الاول كده تكتب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وتكتب نعم ربنا عليك بالتفصيل. اكتب، لان اول شكر للنعمه ذكر النعمه. قال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء يعني ايه؟ نعم. اكتب نعم ربنا عليك واقلب الكشكول وفي ظهره اكتب ذنوبك ومعاصيك. وفي الوسط ورقتين من وسط الكشكول واكتب ازاي تشكر نعم ربنا وتتوب من الذنوب. ينفع المشروع ده؟ بس انا عارف انك مش هتعمل. صلى على رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. انا بقول ان انا عارف انك مش هتعمل. دلوقتي في دماغه يقول لك اكتب اكتب يا عم بدعه. هو الرسول كتب ذنوبه؟ صح كده كده؟ ما انا عارفك. اقول لك قال الله ومن اظلم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اصل السلف يا ابني كانت ذنوبهم قليله فكانوا حافظينها. محمد بن سيرين ابتلي بالغم بيقول ايه؟ انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. ياه، معنى كده ان 40 سنة ما عملش الا ذنب واحد. فلما ابتلي قال بالذنب ده النهارده بايه ولا بايه؟ صح. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. وقال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل ده متامر بالنظر في الذنوب. واحد يقول لي طب هتقول ايه؟ ربنا قال الحقيقي ستير يحب الستير. افضح نفسي ليه؟ انا قلت لك افضح نفسك وبعدين احرقها. بس انا برضو عايزك تكتب. ايه رايك بقى؟ مش اكتب تبقى مش نافع. ليه؟ لان اللي بتتكلم دي نفسك، فنفسك متسوليه عليك. اما انا بتسوق لازم تكتب. ليه؟ عشان تنكسر وتذل لله. واحده تقول طب انا لو كتبت جزئي فالله وإيه اللي خلي جوزك يشوف؟ تقولوش صوبي، اكتبي وقطعي، اكتبي بس عشان الواحد انا نفسي انك تتفضح قدام نفسك عشان تعرف انت مين وانت ايه. اكتب. خلاص هكتب. ماشي، هسمع كلامك واشوف اخرتها. يروح يقعد في البيت ويجيب ورقه وقلم ويحط الكراسه هنكتب ويقفل الباب. النفس اماره بالسوق، تقول للشيطان بقى الشيطان مع الوسوسه مع النفس، تسويلي النفس مع وسوسه الشيطان، الحق ده هيكسب. الشيطان يشتغل، يروح على زوجتك شوفيه قافل على نفسه ليه؟ تخبطك ايه قافل على نفسك ليه؟ لا مفيش حاجه، بس تجيني شويه دلوقتي. اسيبك ليه؟ ولا ولد بتكتب جواب لمين؟ وتتقلب ليه لك؟ مش هيسيبك تكتب. قول الحمد لله انا مش متجوز. الحمد لله صحيح، الحمد لله. هيبعت لك امك. ايه يا ابني في ايه؟ مفيش حاجه يا امي. سيبيني شويه. لا والله تقول في ايه؟ والله ما في حاجه بس عايز اقعد مع نفسي شويه. ايه فين الزبارة؟ تخرج تقول لهم ادخل شوف الواد ده. بقالي على نفسه. انا عايزك تتخلص من كل ده وتصمم انك تكتب. نفسك هتقول لك عايز تكتب؟ يعني صم. طب اكتب. بنظر الى النساء المتبركات، عايز ايه تاني؟ قول لها لا انا ما بتضحكش عليا، انا قعدت بعد كل ده لازم ايه؟ اكتب صح بقى. انظر الى النساء المتبركات ليه؟ اه صحيح ليه؟ مش بجد دي ليه؟ اه ليه؟ ما هو انا قابلت 1000 مدخن والله، كل ما اركب تاكسي ميكروباص اي حاجه اشوف مدخن اقول له انت مدخن ليه؟ يقول لي عادة سيئة مش عارف. ما لقيتش واحد قال لي بيدخن ليه؟ وضحكته قبل كده من القصة مش كده؟ بقول له بتدخن ليه؟ قال لي والله ما انا عارف انا بدخن ليه؟ قلت له بالعربية تدخن امتى؟ قال لي لما الموتور يفوت. اهو كده اللي بيدخن الموتور بتاعه. قلت له بيدخن. بس ايه؟ اقف مع نفسك بقى قول ايوه انا ببص للمرأة المتبرجة ليه؟ تقول لك شهوة، شهوة غامضة. طيب مش عارف ان الشهوة دي الشرع جعل لها ضوابط ومخارج، متزوج فليأتي احلى فان معها لك البنت الذي معها، ما كانش متزوج فعليه بالصوم فانه له وجاء. قول اه عارف. طب ما بتعملش ليه؟ ضعف ايمان. طب ايمانك ضعيف ليه؟ لاني ما بعبدش ربنا كتير. طب ما بتعبدش ليه؟ اصلي مش فاضي. طب مش فاضي ليه؟ عشان بجيب فلوس عشان اتجوز. طب هو انت اللي اتجوز نفسك؟ ما ربنا لا يجوزك، اتقرب له هو يجوزك. اصل ال يبقى كده ضعف الايمان من داخل من طريق تاني بقى، مش بسبب قله العباده، لا عدم الثقه في الله. طب ازاي؟ اصل انا ما اعرفش ربنا. انا عايزك تعمل كده، تقعد تكتب وتناقش نفسك بتفصيل دقيق لحد ما توصل للحل في الاخر. طب الحل ايه؟ هات من الاخر. انا ما اقدرش اقول لك الحل، انت طبيب نفسك، انت عارف حلك ايه. تبدا تقول اه صح كده، انا قبل ما اخرج من البيت اعد العده، وانا خارج عارف ان الشارع فيه نساء ولا مش عارف؟ وعريانين؟ وممكن واحدة تقعد جنبك في الميكروباص وارد ولا ممكن؟ يبقى لازم اعمل احتياطاتي، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. ابدا جاهز الحبه. اول حاجه مصحف، اثنين نظاره سودة، ثلاثه كيس قط. اصبر معايا بس، مصر في آفة بتقابل كل الشباب، صح ولا لا؟ كل الشباب بتقابلهم المشكلة دي، وايه اللي بيدينا مضيعة دينا؟ عارف مش قادر تحفظ القرآن ليه؟ بسبب المصيبة دي، انها بتوسخ القلب. عارف انت مش قادر تقوم الليل ليه؟ طيبتك خطاياك، انت مكبس. مصحف، تبدأ تخرج افتح المصحف وده، لقيت نفسك ما تقول سؤال ترفع عينك ثم دب في واحدة، البس نظارة سودة سودة سودة، واللي برضه بحق حلوة بحق دي عندكم، دي عندنا في الفلاحين بحق يعني ببص جامد يعني بمو ماشي انتوا ادرى والله بحبكم في الله، ربنا يحبكم يا شباب ويرضى عنا وعنكم يا رب ويعافينا واياكم من المعاصي والذنوب. برضه بيمو يبص جامد. تروح بقى تطلع كيس القط وحاطط قطنتين على عينيك ولابس النظاره وتقول اسحبني يا رب. لازم اصلك لو سكتي نفسك كده عارف بيحصل ايه؟ اول حاجه بتنفض، بعدين بتضطر انك تلمس. انا فاهمك، بتلمس تروح البيت هتعمل ايه؟ تضطر للعاده السريه، ما كفيش تقع في الزنا، وقعت في الزنا لازم بقى تمشي في الطريق ده، هيروين، بانجو، كازينوهات، تموت كافر. هي دي من الاخر. فلازم نقفل الباب منين؟ من اوله. من اوله فين؟ عينيك. اللهم اصلح اعيننا يا رب. عرفت دلوقتي ما بتعيطش ليه؟ لان عينيك وسخه فيها ذنوب، فيها معاصي مليانه، فازاي تعيط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. ابدا توب. زي ما قلت لك ده في موضوع النظر ده، دي مراحل العلاج في مسألة حب الدنيا، برضه حط مراحل العلاج في مسألة الأنانية وحب الذات، حط هناك الكبر والغرور والعجب، حط هناك التكاسل عن الطاعات. ابدأ شوف أمراضك وحط لها برنامج العلاج. اتناموا يا شباب اللي لازم من غير ما تعملوا كده، لازم، عشان لو مت الليلالي يقول لي هو انا ممكن اموت الليلالي؟ الله ممكن تموت الليلالي؟ بس ما تهونش عليا. لا ممكن تموت، فلما تعمل البرنامج ده لعل ربنا يرحمك بالنية الصالحة. هذا برنامج لعلاج امراضك، وابدا امشي في الطريق عشان ربنا يتوب عليك. اسال الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. برنامج لعلاج المعاصي، احنا قلنا اول حاجه في الطريق حب الله وبغض النفس، صح؟ الثانيه كانت ايه؟ منهج، انك تمشي على منهج. ثلاثه الاقلاع عن المعاصي، توبه والذنوب، التوبه من الذنوب، توبة نصوحة، ببرنامج، بخطة، لكي تكتفي وتبطل الذنوب تماما. أربعة هو العنصر الأخير عشان نروح، أن تكون لك برنامج للعبادة. يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما اقتربته عليه. يبقى اول حاجه تقيم الفرائض. تقيم ايه؟ الفرائض. قلت لكم قبل كده ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعه لا تفوته تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا شباب كنا ننبح صوتي اوانطة انتوا ناويين بجد؟ طب بجد؟ طيب هنبدأ من الليلة ان تعتبر نفسك محبوس 40 يوم على ذمة القضية. 40 يوم تصلي 5 اوقات ما تفتحش تكبيرة الاحرام في المسجد. يوم ما تخلص 40 يوم تاخد البراءة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللنساء ذلك. اقول حديث تاني؟ اقول يا جماعة تشجع كام؟ طيب اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. احنا بناخد بالصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. تيجي عند اليوم 40 خد براءة من النار، براءة من النفاق. قلت حلو قوي اتفقنا يا عم، هصلي 40 يوم وبطل. ما هو انت لو صليت 40 يوم صح. من صلى لله يعني باخلاص وخدت البراءه ما تقدرش تبطل. هتحبه فيحبك فتثبت. ما تقدرش. يبقى كل واحد مننا النهارده هيعتبر نفسه ايه؟ 40 يوم محبوس عند مين؟ عند الملك الله على ذمة القضية، قضية النفاق، عشان ياخد براءة. خلصت 40 يوم. شوف الحديث تكملته ايه بقى. ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه. يبقى لما يصلي 40 يوم، لا لما قبل 40 يوم وبس خليه يصلي 2 اسبوعين صح صح هيبدا يحب الصلاه، هيصلي بحب. وجعلت قرة عيني في الصلاه. لما يصلي بحب يبقى ال4 ركعات بتوع العشاء دول مش كفايه، انا ليش بصلي جنب؟ عشان كده تلاقي كلما صال الفصل بين صلاة وصلاة كثرت النوافل. لما كان بين العشاء والفجر مدة طويلة ربنا جعل بعد العشاء قيام الليل كام؟ 16 ركعة او 13 او 15 مفتوح، لكن السنة 11 او 13. كذلك لما كان المدة بين الفجر والظهر طويلة شرعت صلاة الضحى 8 ركعات من 2 ل8 وقبل الظهر 4 ركعات. ليه؟ لان العبد الموحد ما يستغناش عن الصلاة. اصل الصلاة دي زاده وزواده، صلة بين العبد وربه. الصلاة احنا كده هنخلص الشريط بتاع كيف نصلي. اقولها دي؟ لا عشان خاطرك بس، عشان خاطرك لله. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. نعم. الصلاة دي يا جماعة هي ضبط القلب على مقتضى رضا الرب. الصلاة ايه؟ ضبط القلب على مقتضى مرضات الرب. ازاي؟ عارف لما واحد يروح يشتري عربية جديدة على زيرو يقوموا يقولوا له لازم للعربية دي كشف دولي اسمه صيانة، مش كده؟ لازم توديها صيانة كل ايه؟ كل شهر مرة. عشان الناس اللي صانعين العربية دي يبدأوا يعملوا ايه؟ تغيير زيت، تغيير فلاتر، تغيير ايه تاني؟ حاجات كده. فاشل خطاب العربية مش عارف ايه؟ ربط حفشة. اهو انت اللي خلقك. بتقول لا اله الا الله. سبحانه وتعالى لما خلقك سابك قال لك انزل وتعالى لي كل يوم خمس مرات ضبطك. فلما تجيله كل يوم خمس مرات تقف بين ايديه تطلع مظبوط. يبقى لما تمشي على الطريق تجيب 160 لا العربية تخربت ولا تحدف يمين ولا شمال. ده قلبك في الطريق الى الله. فالطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. بس المهم لما تيجي تصلي ابقى هات قلبك معاك. ما هو واحد راح الصيانة من غير العربية. ايه قال له اصل انت قلت لي تعالى كل شهر فانا جيت. لازم ياخد معاه ايه؟ فانت لما تيجي تصلي تعمل ايه؟ تجيب قلبك معاك عشان ربنا يظبطه سبحانه وتعالى عشان ربنا يصلحه. لا بس يظبطه لينتقته الى الله. لكي يصلح الله قلبك. نسأل الله ان يصلح قلوبنا. اكتفي على هذا المقدار واصلي على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه. وختاما نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.